كثيرة في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون. هذه الآية إذا آمن بها الإنسان سوف تحمله على ثقته بنفسه، لكن ثقته بنفسه لا لأنه قوي قادر، ولكن لأن الله معه. فإذا اتقى الإنسان ربه التقوى حقيقة فإنه سوف يحصل له النصر والتعيين، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الذي في الحقيقة ينقصنا هو التقوى، ولذلك نجد أننا فاشلون في كل المعارف التي خضناها مع إخوان القردة والخنازير وهم اليهود. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.